بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، فإن ربي خير مسؤول، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، آيات القرآن العظيم هي كلام ربنا عز وجل، كلام الخلاق العليم الذي لا يقول إلا الحق ولا يحكم إلا بالعدل ولا يخبر إلا بالصدق، فهذا كلام رب الأرباب جل جلاله القرآن العظيم. الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن خاتمة الكتب السماوية، فكان هو المهيمن عليها لأنه الكتاب الخاتم ولا كتاب بعده، وجعل الله عز وجل فيه الحكم الكامل التام لبني آدم، لأن الله أخبر أنه قد أكمل للناس دينهم، فلا يحتاج الناس بعد كتاب ربهم إلى كتاب، ولا يحتاج الناس أن ينقصوا من كتاب ربهم شيئا لعدم صلاحيته، بل هو الكتاب الكامل الذي جمع الله عز وجل فيه ما يحتاجه الناس، وذكر الله عز وجل فيه ما ينفعهم فلا يستغني عنه الناس ولا عن شيء منه، فهذا كتاب ربنا عز وجل القرآن العظيم. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن خبر من قبلنا، وذكر فيه نبأ ما بعدنا، وذكر ربنا عز وجل في القرآن ما يكون بعد هذه الحياة الدنيا، بعد هذه الحياة الدنيا، وذكر الله عز وجل فيه أوامره ونواهيه، فكل ذلك في كتاب رب الأرباب جل جلاله القرآن العظيم، وليس شيء من ذلك إلا وللإنسان حاجة فيه، فإن الله جل جلاله يجل سبحانه وتعالى عن العبث، ويجل جل جلاله أن يذكر ما لا فائدة منه أو ما لا نفع فيه، فهذا كتابه وهذا كلامه. فذكر الله عز وجل لنا من خبر السابقين ما فيه عبرة وما فيه عظة وما فيه تذكرة للنفوس المؤمنة وما فيه استبصار لأولي الألباب أصحاب العقول السليمة. وكان القرآن العظيم وهو يذكر أحداث الأمم السابقة قرر علما من أعظم العلوم التي يحتاجها الناس، وهي علم السنن، فإن الله سبحانه وتعالى له سنن في الناس، والمقصود بها العادة والطريقة التي للرب جل جلاله يعامل بها البشر، فإن ربنا سبحانه وتعالى له عادة وطريقة يعامل بها الناس، أخبر عنها في كتابه وأخبر أنها لا تتغير، فقال الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فأخبرنا عن طريقته في التعامل مع البشر، وأن له قوانين وقواعد يحاكم عليها الناس في هذه الدنيا قبل الآخرة، وأن الناس لا بد أن يدركوا هذه السنن التي وضعها الله عز وجل والتي بينها في كتابه، وأظهر ما تتجلى هذه السنن عندما يقرأ الإنسان الآيات التي ذكرت سيرة الأمم الذين سبقوا هذه الأمة، كيف عاملهم الله عز وجل، كيف كان أثر الإيمان أو عدم الإيمان، وهل النتيجة كانت مضطردة في حياة البشرية، الظلم هل لله عز وجل سنة مضطردة في التعامل مع الظالمين وفي التعامل مع المظلومين، وهل لله عز وجل سنة في سعة الرزق أو ضيق الرزق، وهل لله عز وجل سنة في اجتماع الناس أو افتراقهم، وهل لله عز وجل سنة في التعامل مع الترف والمترفين ومع الفسق والفاسقين ومع الإجرام والمجرمين ومع التقوى والمتقين ومع الصلاح والصالحين، هل لله عز وجل سنة يعامل بها الناس؟ من أين ندرك ذلك؟ عندما يقف الإنسان مع آيات القرآن العظيم والله عز وجل يذكر سيرة الأمم الذين سبقوا كيف عاملوا، كيف عامل القوم المستضعفين الذين كانوا على حالة من الاستجابة لرسول الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، وكيف عامل القوم الظالمين المتكبرين قوم فرعون. لم يكن مع المستضعفين سلطان ولا جاه ولا عتاد، وكان مع الظالمين المستكبرين جاه ومال وسلطان وعتاد، ولكن ما هي سنة الله؟ سنة الله عز وجل أن أنزل صاحب السلطان من سلطانه وأن رفع ذلك المستضعف فأورثه الأرض التي كان يستضعف فيها، سنة الله عز وجل التي لن تجد لها تبديلا. إن ذكر ذلك أعظم ما يكون له تأثير على هذا الإنسان المؤمن بالقرآن حين يؤمن بأن الله جل جلاله هو الخلاق العظيم سبحانه وتعالى، وأنه جل جلاله هو من يدبر أمر هذا الكون لا غيره، فهو الذي خلق هذا الكون وهو الذي يملكه جل جلاله وهو الذي له القهر على هذا الكون كله، الله العظيم سبحانه وتعالى. فيطمئن المؤمن حين يعلم أنه آمن بهذا القوي العظيم جل جلاله، ويطمئن أن الله له سنة ثابتة وأنه لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، فيطمئن أنه يتعامل وفق قانون واضح ووفق تشريع واضح. إن سلك طريق الأمان فله الأمان بيقين، وإن سلك طريق الخوف فينزل به الخوف بيقين. لماذا؟ لأن الله قال: ومن أصدق من الله قيلا، وقال سبحانه وتعالى: ومن أوفى بعهده من الله. والجواب أنه لا أحد أوفى من الله عز وجل بما وعد. فيطمئن المؤمن أن الأمر واضح، طريق المأمن إن أراده فهو واضح، يسلكه ويتحقق له ذلك. فإذن إدراك بعظمة الرب جل جلاله هذا واحد، وثانيا أن الإنسان المؤمن يطمئن أنه يتعامل مع رب ملك عدل جل جلاله لا يظلم أحدا، فتطمئن نفسه وأن الأمر مستبين وليس هناك غموض ولا خفاء، وإنما الأمر واضح. ولذلك الله جل جلاله عندما يذكر قصص السابقين يبين هذه الفائدة العظيمة وهذه الثمرة الكبرى التي لأجلها جاء ذكر ذلك في القرآن، فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له في ذلك، ماذا يقول له؟ يبين له سبب ذكر قصص الأمم السابقين، فيقول: لنثبت به فؤادك، ليثبت هذا الفؤاد ولتطمئن نفسه صلى الله عليه وسلم وليعلم أنه الحق، أنه الحق. فعلى هذا الأساس أيها الإخوة، نحن في هذه السورة العظيمة، السورة الجليلة، وكل سور القرآن موصوف بهذه الصفات، فهو كتاب عظيم من لدن عظيم. سورة البقرة، والتي أخذ جزء كبير منها ذكر قصة بني إسرائيل، هذه الأمة التي تنتمي إلى نبي كريم من سلالة مباركة كريمة، تنتمي إلى نبي الله يعقوب عليه السلام، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. وإسرائيل بالعبرية بمعنى عبد الله، إسراء عبد، وإيل بمعنى لفظ الجلالة الله، فهذا معنى كلمة إسرائيل. فبنو إسرائيل هم أو من ينتسب إلى هذا النبي الكريم. ومن هو يعقوب؟ يعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق، وإسحاق ابن من؟ إسحاق ابن إبراهيم الخليل، خليل رب العالمين. فإن إبراهيم الخليل الإمام، إمام الحنيفية، إمام هذه الملة إلى يوم القيامة، باني الكعبة ورافع قواعدها، مطهر البيت العتيق، فإن الله عز وجل أكرمه بنبيين كريمين. الأول وهو الابن الأكبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام من هاجر الجارية القبطية التي منحتها له زوجه الأولى سارة، إذ لم يكن له ولد، وقد ذكرنا هذا الأمر بالتفصيل. فعندما رجعوا من مصر إلى أرض إلى بيت المقدس، فإن سارة طلبت من إبراهيم أن يدخل على أمتها هاجر عل الله أن يرزقه منها بالولد، فأراد الله عز وجل أن تحمل وأن تلد له النبي الكريم إسماعيل الذي غدا بعد ذلك أبو العرب. وأراد الله عز وجل بعد أن ولد له إسماعيل عليه الصلاة والسلام أن تحمل زوجه الأولى سارة بعد أن أصبحت عجوزاً وهي عقيم، فحملت وأنجبت له إسحاق، وقيل بين إسماعيل وإسحاق 13 سنة، فنبي الله إسماعيل أكبر من نبي الله إسحاق 13 عاما. فيعقوب هو ابن إسحاق، وهو والد يوسف عليه السلام النبي الكريم. إذن بنو إسرائيل ينتسبون إلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى من إكرام بني إسرائيل في زمنهم الأول أن جعل الأنبياء تسوسهم، فكان الأنبياء يتعاقبون فيهم ويسوسونهم يتولون أمرهم، وأنبياؤهم كثر، ولكن من أنبيائهم العظام كليم الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، الذي أنزل الله عز وجل عليه التوراة، وكذلك من أنبيائهم يوسف ولوط وشعيا وغيرهم من الأنبياء الذين بعثهم الله في بني إسرائيل، فكانوا يسوسون بني إسرائيل، وكان منهم المؤمنون، ولكن كانت فئات كثيرة منهم لم يؤمنوا وكفروا بالله عز وجل، وكان منهم ما كان، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وأشار إلى ما يحتاجه الناس في كتابه جل جلاله من خبر تلك الأمة، وهي من أعظم الأمم بعد أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه الأمة الخاتمة، الأمة المحمدية، لها مع بني إسرائيل خبر وأي خبر، فإن هذه الأمة سوف يكون فيها تأثر بما فعل بنو إسرائيل من أمور الخطأ والإجرام، فإن هذه الأمة سوف تتأثر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: من؟ أي من غيره؟ فلما كان لهذه الأمة مع هذه الأمة خبر، فإن الله عز وجل أكثر من ذكر بني إسرائيل في القرآن تنبيها وتنويها وتحذيرا، حتى تعي هذه الأمة، وحتى لا يأتي إنسان ويقول: أن الأمر لم يتبين لي، أو أنني كنت في غفلة عن هذا. فالله سبحانه وتعالى بيّن. ومن هنا ندرك يا إخوة لماذا أكثر الله عز وجل في القرآن من ذكر بني إسرائيل، يعني قال العلماء لهذه الأمور أنه سوف يكون بين هذه الأمة وتلك الأمة أمور عظيمة، وأن هذه الأمة سوف تتأثر وتقع في شيء من الأخطاء التي وقع فيها بنو إسرائيل. لذلك حذرنا الله عز وجل هذا التحذير. إذن إذا أدرك الإنسان هذا الأمر ليس صحيح، إذا ذكرت قصص بني إسرائيل يمر عليها مرورا عابرا، بل لا بد أن يقف عندها متأملا، خوفا من ماذا؟ خوفا من أن يكون ارتكب شيئا مما ارتكبوا، ووقع فيما وقعوا فيتنبه لذلك. ذلك لا يقول الإنسان إذا ذكرت هذه الأمور عن بني إسرائيل، لا يقول أولئك بنو إسرائيل وكأنه مبرر، بل هناك تحذير. وهذا أقول لمن وعى، والله له أثر عظيم على نفسه. كيف؟ إذا سمع الإنسان أن أولئك القوم ارتكبوا من الجنايات ما أعلن الله عز وجل عليهم بسببه اللعنة، وأنزل عليهم العقوبة، وحكم بكفرهم وذمهم ذمًا عظيمًا، أليس هذا ينبغي للإنسان أن يقف؟ وهل بين أحد من الناس وبين الجليل واسطة؟ فإذا تفكر الإنسان إذن تقرأ هذه الآيات للاعتبار، وليست لمجرد أن الإنسان يريد أن يقرأ تاريخًا قد مضى، لا والله، لأنه قال لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لمن؟ لأولي الألباب، ينتفع بها أصحاب العقول، أصحاب الأفئدة، هم الذين ينتفعون بتلك القصص ويعرفون ما فيها من العبرة والعظة. وكما قلنا ليس ذكر هذه القصص لمجرد التسلية، ولا لمجرد أن الإنسان يذكر أخباراً ماضية يسلي بها عن نفسه، لا، ليس كذلك، وإنما فيها عبرة وعظة. فعلى هذا الأساس أيها الإخوة، نقرأ كتاب ربنا ونقف مع آيات القرآن لنصل إلى تلك المنفعة العظيمة التي أرادها الله أن تكون من قارئ كتابه، وأرادها أن تكون في قلب كل مؤمن يؤمن بأن القرآن كلام الله وأنه حق. وقلنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وقد أخرجه قوم، هاجر ومعه تلك الثلة المؤمنة، وقلنا أن تلك الثلة المؤمنة الأولى المسمين بماذا؟ بأجمل الأوصاف وبأحسنها وبأرقاها وبأعلاها منزلة عند الله، المهاجرين. تلك الفئة التي كان إيمانها في تلك المرحلة العصيبة من مراحل الدعوة والرسالة الخاتمة، والسبق الذي كان منهم للإسلام كان محل التقدير والشكر من الشكور جل جلاله، فرفع من قدرهم وقدمهم فكانوا المقدمين على سائر المسلمين. فمن اعتقاد أهل السنة أن المهاجرين مقدمين على غيرهم من الأنصار وغيرهم بالجملة بمجموعهم، ومن المهاجرين أيضا من هم خيرة البشرية إلى يوم القيامة ولا يعدلهم أحد من الناس، فمنهم العشرة المبشرين بالجنة، ومن العشرة الخلفاء الأربع خيرة أهل الأرض، ومن الأربعة الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المهاجرين، من المهاجرين سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خط لأصحابه في الأرض أربع خطوط، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال خير نساء الدنيا أربعة، خير نساء الدنيا أربعة من كل الأمم، من كل الأمم أربعة، نصفهم من هذه الأمة، اثنين من أربعة، وهم من المهاجرات، وهم من الفئة الأولى، من الثلة الأولى الذين سكنوا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة. من هم الأربعة؟ مريم بنت عمران، وآسيا زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خير نساء العالمين. وأيضا من هذه الثلة المؤمنة خير شباب الأمة علي رضي الله عنه، ومن هذه الفئة خير الموالي زيد بن حارث، ومن هذه الفئة خير العبيد بلال بن رباح رضي الله عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا بهذه الفئة إلى المدينة وقد أخرجه قومه، وخرج وقلبه معلق بهذا البيت العتيق، معلق بالكعبة الشريفة والآيات البينات، فوقف على الحزورة وهي الآن في داخل الحرم بين الكعبة وباب جياد، فوقف وقال ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت ولا سكنت غيرك، ما خرجت ولا سكنت غيرك. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأيضا لأن الحكمة الابتلاء وجد ابتلاء من نوع آخر في المدينة، لقد كان الابتلاء في مكة ممن؟ من كفار قريش. في المدينة أصبح من جهتين، من أين؟ من أهل الكتاب اليهود ومن المنافقين. وكان في المدينة ثلاث قبائل من قبائل اليهود، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. النبي صلى الله عليه وسلم بما جعل الله في قلبه من الرحمة، وبما جعل الله في قلبه من حب الخير للناس، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان يطمع في إيمان أهل الكتاب، وقد أعلمه ربه أنه مذكور موصوف في كتب الأنبياء السابقين، ففرح بذلك وظن أن هذا الأمر سوف يكون بوابة يسيرة من خلالها يدخل على اليهود فيقبلون على دعوته، ولكن الأمر كان على خلاف ذلك. ليس إلا ماذا؟ ليس إلا المخالفة. لماذا؟ الحسد والكبر أكبر الأمراض، أكبر الأمراض عندما يقف الإنسان. والله أقول المؤمن العبرة والعظة عندما يقف متأملا أناس في كتبهم التي نزلت على رسلهم موصوف فيها النبي الخاتم وصفا يجلي لمن قرأه ذلك الأمر حتى أنه يعرف الموصوف كما يعرف ولده. ماذا يريد إنسان أن يجد في كتاب نزل من السماء يخبر عن نبي آخر الزمان موصوف بوصف كأن الإنسان إذا تلقى ذلك الوصف يصبح حاله في معرفة ذلك النبي كحال الأب في معرفة ولده، من الوضوح والبيان. ثم مع ذلك كله يأتي هذا الإنسان ليكون من أول الجاحدين لنبوة هذا النبي، ما السبب؟ فعندما يأتي ونخبر أن السبب هو كبر وحسد، وأن السبب حب للدنيا وتعلق بها، إذن ماذا يستفيد المؤمن عندما يدرك هذا الأمر؟ هل بعد ذلك يقبل الإنسان لنفسه أن يكون حسودا؟ وهل يقبل لنفسه أن يكون متكبرا؟ وهل يقبل لنفسه أن تتعلق بهذه الدنيا وتحبها حبا عظيما وهو يرى ماذا فعلت بهؤلاء الناس وفي أي طريق أدخلتهم وإلى أي نهاية أوصلتهم؟ حسدا من عند أنفسهم، كبر وحب للدنيا وتعلق بها، مرض الشهوة. ولذلك قلنا أربعة أمراض هي مرد كل الأخلاق السيئة: الكبر، الحسد، الشح، الشهوة. أربعة أمراض. وقلنا أن الكبر ماذا يؤثر في الإنسان؟ يمنعه من قبول الحق. المتكبر لا يقبل حقا، والحسود لا يقدم ولا ينصح لغيره، يبخل بالنصيحة. فإذن هذه من أخطر الأمراض التي، فإذا تبين أن الذي أوقع هؤلاء فيما وقعوا فيه هي هذه الأمراض، إذن بعد ذلك لا يمكن أن أسمح لهذه الأمراض أن تتمكن من نفسي. وإذا أردت أن أربي أولادي وأهلي، أو كنت معلما أو إذن أول ما أنظر إلى من حولي إلى هذه الأمراض، ولا أجعلها تتمكن، لأنها مآل ونتيجتها مرة على الإنسان إذا تخلق بها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واجه هؤلاء القوم، وكان ذاك الصراع الطويل في مدة البقاء في المدينة النبوية إلى أن حصل الجلاء لهؤلاء القوم من المدينة النبوية في قصص عظيمة ذكرها الله في القرآن. ولكن في ثنايا ذلك كم جلي الأمر لهذه الأمة عن تلك الأمة التي ارتكبت وأجرمت وأخطأت، كم وضح الله عز وجل لنا من أحوالهم وأخبارهم وإجرامهم ومعاصيهم. أليس في ذلك عبرة لنا؟ أليس في ذلك عظة لنا؟ ليست القضية ذكر للتسلي والتشفي، ولكن القضية الأولى أن نعتبر فلا نقع مثل ما وقعوا، ولا نفعل مثل ما فعلوا. فالله عز وجل، آيتنا قول ربنا عز وجل وهو يقول مخاطبا بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم. هذه الآية تكررت قبل 80 آية من هذه الآية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدي. وبين الخطاب الأول وهذا الخطاب الذي تكرر ما يقارب 80 آية وجلها في إيضاح وبيان لذلك المعترك الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، تجلت فيه أمور كبيرة جدا ظهر فيها علم ربنا جل جلاله بهؤلاء القوم وبالنفوس وبخفايا الأمور، وتجلى فيها تعليم الرب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتجلى فيها تأييد الله ونصرة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين، فظهر للمؤمن أن الله لا يتخلى عن عباده، وتجلى فيها ذلك التاريخ لبني إسرائيل وكيف كانوا يؤذون الأنبياء، كيف تعاملوا مع الكتب، كيف تعاملوا، كيف آذوا الأنبياء، وأن أذاهم تعدى فلم يكن قاصرا على الأنبياء بل تعدى على الأماكن، على دور العبادة، وتعدى وخرج من دائرة الأرض فتعدى فآذى الملائكة، بل تجاوز ذلك إلى ما هو أعظم فتعدى أذاهم على الذات العلية على ربنا جل جلاله، وقالوا تلك الكلمات المؤلمة، ولكن الله عز وجل يذكرها أن هؤلاء القوم تجرؤوا على قولها. أناس يقولون يد الله مغلولة، وأناس يقولون لرسلهم أرنا الله جهرة، هؤلاء الذين ما سلم من أذاهم أحد. إذن هذا التاريخ عندما يذكر ويتجلى ثم يأتي ليذكر الأحفاد ويبين أنهم سائرون في مسار الأجداد، فعندما يأتي هذا البيان الطويل ثم يأتي ليقول ربنا جل جلاله لرسوله صلى الله عليه وسلم يا محمد لا تطمع في إيمان هؤلاء أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، بعد هذا التاريخ كله وتلك النفوس التي تمرست على الإجرام وعلى الكبر وعلى الغطرسة وعلى الحسد وعلى الحقد أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، ثم أيضا يستمر البيان يستمر البيان، وفي ثنايا ذلك تبرز حكمة ربانية عظيمة وهو أن الله رحيم وأن الله سبحانه وتعالى من كمال رحمته فإنه مع كل ذلك يعرض على بني إسرائيل بين الفينة والأخرى أن يعودوا وأن يرجعوا إلى الله ليؤدبنا الله، ليؤدبنا الله أن يكون هذا طريقنا، وليتجلى للناس كلهم أن مقصود هذا الإنسان المؤمن أن يعود الناس إلى الله وأن يرجع الناس إلى ربه، وأن رجوع هذا الفاجر إلى الله هو أحب عند المؤمن من أن يبقى على فجوره. وعندما مرت بنا تلك المواقف والآيات ذكرنا لكم بعض الأمور في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تجلى ذلك في مواقف عظيمة، في مواقف جليلة. ابن جاره اليهودي عندما دخل عليه يزوره وهو مريض، رجل يهودي وابنه يهودي، بلغه صلى الله عليه وسلم أن ذلك الشاب مريض وأنه على فراش الموت، فيزور وأنه فعلا المقصود أن يعود الناس إلى الله، ليست قضية أنه يقاتل معه وينصره، إنسان على فراش الموت وليس بينه وبين الموت إلا لحظات، ومع ذلك ماذا؟ يعرض عليه الإيمان، ويعرض عليه أن يسلم. فإذا بالغلام ينظر إلى والده كأنه يستشيره، وهنا سبحان الله برزت في تلك اللحظة عاطفة الأبوة وغلبت، وهذا إرادة الله لذلك الغلام بالخير. نظر إلى أبيه فإذا به يقول له أطع أبا القاسم، فينطق بكلمة التوحيد ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يموت. فإذا به صلى الله عليه وسلم يخرج فرحا يتهلل وجهه من الفرح ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذن القضية أن يعود الناس إلى الله، وأن هذا شأن المؤمن، وهكذا تتربى الأمة ليأتي بعد ذلك من يقول. وماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ ماذا يقول؟ يقول وددت، تمنيت، وددت أن لحمي يقرض بالمقاريض، يقطع قطعة قطعة، فكلما قطعت منه قطعة طبق الناس سنة، حتى يكون آخر قطعة من جسدي مع آخر سنة يطبقها الناس. ثم نجد الصحابة الذين استوعبوا هذا الأمر، فيقول الحسن البصري أخبرني عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهم قال لي لو شئتم لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون بين الناس بالنصيحة، لا أحد أحب عند الله من هذه الفئة التي تحبب الله في قلوب الناس وتحبب الناس عند ربهم عز وجل لينزل عليهم رحماته ومغفرته. هؤلاء لا أحد أعلى درجة وأعظم مكانة وحبا عند الله من هذه الفئة. فلذلك نأخذ في ثنايا الإخبار عن بني إسرائيل نتعلم أنه مع كل ما يصدر من الناس من أذى لا تنسى مهمتك الأساسية، فأنت تريد الإصلاح وأنت تريد الرحمة بالناس، لأن مقصود الرسالة ما هو الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مهما فعل الناس ليست القضية قضية انتقام وقضية تشفي، هذا ليس طبع المؤمن. كل الذي يشغل المؤمن كيف يعود الناس إلى ربهم، ولذلك هو على استعداد أن ينسى هذا المؤمن كل أذى لحقه من قبل هؤلاء العصاة والمخالفين، ينسى كل ذلك متى ما رأى منهم رغبة في العودة إلى الله، بل فرح لا يدانيه فرح وأمنية يتمناه. وهذا شأن المؤمن، وهذا شأن المؤمن. فإذا نجد في ثنايا الإخبار عن إجرام بني إسرائيل وكفرهم بالأنبياء وتحريفهم للقرآن وأذاهم وبالمؤمنين، يأتي في ثنايا ذلك الإخبار عن ماذا؟ عن دعوة لهم أن عودوا إلى الله، تذكير لهم، خطاب بأمر علهم يقبل، وهذا من تلك الخطابات. فيقول الله عز وجل يا بني إسرائيل، أولا انظروا سبحان الله إلى منهج الرب وطريقته فيه، وهو يدعو عباده ويرغبهم فيناديهم بماذا؟ بأحب أسمائهم إليه، الاسم الذي يحبون أن ينتمون إليه وينتسبون إليه، ويشرفون به، وهو نسبتهم إلى نبي، إلى نبي. وبين يعقوب وإسرائيل، وهل إسرائيل وصف ليعقوب أو اسم ثاني ليعقوب؟ على قولين للمفسرين، لكن دائما الخطاب ما قال يا بني يعقوب، يا بني إسرائيل. لماذا؟ لأن إسرائيل عرفنا معناها عبد الله، أي يا أبناء العبد الصالح، يا من يؤمل أن تكونوا مثل أبيكم في الصلاة. وأيضا كانوا يفتخرون بذلك فيدعوهم بهذا الاسم علهم يقبلون وعلهم يرجعون. إذن هذه طريقة وهذا منهج، إذا أردت أن تخاطب الإنسان لترده فليس القصد أن تكذب، ولكن انظر إلى أجمل ما فيه وأحسن ما فيه، ولو انتساب إلى أجداده، فإن الإنسان يفتح الخطاب بمثل ذلك علّه أن يميل قلب هذا الإنسان إلى الحق. لأنه ليس يا إخوة، ليس المقصود فقط مجرد إقامة الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد قامت الحجة على قريش من أول يوم أعلن فيه أمر هذه الدعوة؟ الجواب بلى، لكن لماذا بقي عنده؟ لأنه يريد أن يكرمه الله عز وجل فيعود هؤلاء الناس إلى الحق، وليس فقط أنه أبلغهم ثم بعد ذلك يذهب إلى الجحيم. لأن الله قال له اصبر، فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت، لا تستعجل. فصبر، فعندما ذهب إلى الطائف ورجع ووجد ما وجد في ذلك اليوم العصيب، قال أحدهم من أشراف الطائف: أما وجد الله رسول يبعثه إلا أنت؟ وقال الآخر: إن كنت نبيا حقا فأنت أكبر من أن أكلمك، وإن كنت كذابا فأنت أحقر من أن أكلمك، أي لن أكلمك في الحالتين. قال: اكتبوا علي. فأغروا صبيانهم وعبيدهم فبدأوا يضربوه ويرموه بالحجارة وهو يجري بين أيديهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فما استفقت بنفسي إلا وأنا بقرن الثعال، ما لا يقل عن 40 كيلو، يمشي مهموم صلوات الله وسلامه عليه، كيف يريد للناس الخير وهم يفعلون به ذلك؟ ونتخيل هذا الإنسان يطرد من مكة، ثم يجد هذا من أهل الطائف، ثم يرجع ما أدري أين يذهب، وإنسان في هذه الحالة يأتيه مدد السماء، ينزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال، يقول له: يا محمد، إن الله بعثني إليك وأمرني أن أطيعك، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، ما أبقي منهم أحد. ملك الجبال، ولن تعصيه الجبال أبدا. هذا الإنسان نتخيل الذي هذا حاله، ماذا نتوقع أن يجيب من قوم آذوه في كل شيء؟ آذوه في بدنه، ضربوه، شتموه، ضربوه عند الكعبة حتى سال الدم منه، وضعوا فرث الناقة على ظهره الشريف، وضعوا العذر في طعامه، وضعوا الشوك في طريقه، اتهموه في عقله. ماذا نظن عندما يأتيه ملك الجبال أن يقول له في مقابل هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل؟ إذا به يقول له: لا، لا تطبق عليهم الأخشبين، بل أصبر وأستأني به. هل تتأمل يا محمد أن منهم من يؤمن؟ اسمعوا، قال: عل الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. قد يخرج من أولادهم، أو من أولاد أولادهم أو من أولاد أولاد أولادهم من يعبد الله، فلا تهلكهم ولا تطبق عليهم الأخشبين يا ملك الجبال، أما أنا فأصبر. فلذلك إذا نجد الخطاب يا بني إسرائيل، الخطاب بما يحبون الانتساب إليه، لماذا؟ حتى يفتح بابا للقبول. وهذا كم لنا فيه من التعليم، كيف نخاطب من نريد أن نسعى في صلاحه؟ ما نأتي إلى إنسان نريد أن نصلحه فنأتي بأذم الصفات ثم نخاطبه بها ونريد أن يقبل منا. رب الأرباب ما فعل ذلك مع هؤلاء الذين نسبوا إلى الله عز وجل من صفات النقص، مع ذلك عندما خاطبهم خاطبهم بما يحبون. أليس لنا في هذا أسوة؟ أليس في لنا في هذا تأديب؟ يا بني إسرائيل الذين قالوا أرنا الله جهرا، الذين قالوا يد الله مغلول، عندما يدعوهم هذا الرب العظيم الجليل يقول لهم يا بني إسرائيل اذكروا، التذكر التذكر التذكر، هلاك الإنسان عندما لا يتذكر، المصيبة عندما تأتي على الإنسان، أمور النعم وأمور الآيات ثم لا يتذكر. انظروا إلى هؤلاء، وحتى أقول القصص للعبرة والعظة، انظروا إلى هؤلاء الذين قال لهم اذكر، اذكروا من النعم الكتاب الذي نزل فيكم، أدوا حقه من الذكر من التذكر، قراءة حفظا تدبرا عملا. وانظروا إلى هذه الأمة الآن، ما هو موقفها من القرآن؟ هل اتعظت بما فعل بنو إسرائيل مع التوراة عندما هجروا وتركوا ولم يقوموا بحق الكتاب الذي أنزل فيهم؟ كم في الأمة من حاله كحال بني إسرائيل؟ أليس الناس محتاجين أن يقرأوا هذه الآيات ليعتبروا ويتذكروا؟ اذكروا نعمتي عندما جاد الله عز وجل على بني إسرائيل بالنعم، ماذا يريد الله؟ أن تشكر نعم. وانظروا إلى هذه الأمة، كم من النعم التي فتحت على هذه الأمة، وإن كنا نقول في زماننا اليوم، أين من يتذكر؟ أين من حاله حال الشاكرين؟ وأين من حاله حال بني إسرائيل؟ لنرى هل نحن محتاجين أن نقف متأملين في قصص السابقين ولا لا نحتاج. اذكروا التذكر، القرآن قال الله عز وجل في بيان معصوم واضح بين، كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا أنزله الله؟ والبركة تكتنفه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. ها نحن قيل لنا تذكروا، والله قال لبني إسرائيل اذكروا، فكيف كان موقفهم مع النعمة؟ وهل نحن ننتبه لذلك؟ أليست البركة نعمة؟ والله يخبر أن هذا الكتاب مبارك، نعمة عظيمة. إذن كم ممن يقرأ القرآن ليتدبر؟ كم ممن يقرأ الآية ليقف معها كما كان صلى الله عليه وسلم يقف مع الآية يكررها من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، إلى الفجر يكرر آية واحدة ليتدبر في معناها ويذكر قلبه بذلك المعنى، وهو رسول الأمة. هل نحن نفعل شيئا من ذلك؟ هل نحن نتدبر كتاب الله؟ هل نحن نتذكر؟ إذن الذي قال لبني إسرائيل اذكروا قال لنا الكتاب نزل لتتذكروا. فأين المتذكرين وأين الذاكرين؟ أذكر. ثم كيف يكون الذكر؟ يأتي سبحان الله بالآيات تتضمن الأدب الذي به يتحقق الذكر والتذكر. أذكروا نعمتي. أول شيء في حق التذكر الشكر. كيف يكون الشكر؟ نعمتي أن تدرك أن هذا الأمر نعمة، هذا أول شيء. الذي لا يعرف النعمة كيف سوف يشكرها؟ الذي لا يعرف قيمة القرآن وأنه نعمة عظيمة كيف سوف يشكر هذه النعمة؟ من لم يعرف النعمة هل سوف نقول له اشكرها؟ هل سوف يقبل شكرها إذا ما عرف أنها نعمة؟ إذن أول طريق أن يعرف أنه نعمة. الثاني أن يعرف من الذي جاء بهذه النعمة، أنه الله سبحانه وتعالى لا غير. أذكروا نعمتي. فنعمتي أعطتنا قضيتين: التعريف بالنعمة أنها نعمة، والثاني نسبتها إلى مالكها ومعطيها سبحانه وتعالى. فلا تنسب النعم إلى غير معطيها وإلى غير مالكها جل جلاله. وكم ممن يجهل وينسب النعمة إلى غير الله عز وجل. الله يعطي ويشكر غير الله، وهذا عجب. ففي ذلك تذكير لنا. اذكروا، يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إذن هي نعمة، ملك لله، الذي أعطاها وأنزلها هو الله. هي نعمة، مالكها هو الله، الذي أعطاها هو الله، أي ليست مملوكة له وجاء إنسان واغتصبها بالقوة وأخذها، بل لولا أن الله أذن بنزولها ما نزلت، ولولا أن الله سمح بعطائها لكم ما جاءتكم وما حلت بكم. ومن هذا الذي يقوى أن يستنزل شيئا من عند الله عز وجل بدون إذن الله عز وجل؟ فإذا نعمتي التي أنعمت، وأن نزولها كان مقصود منه الإنعام. أربعة: أن الله رحيم، أنزلها على هيئة يتحقق بها النعمة، من حيث الكفاية، من حيث التعامل معها وإدراكها، من حيث الوصول إلى ما فيها من الخير. نزلت بالطريقة التي تكون فيها نعمة، ولم تنزل بالطريقة التي لا تحقق النعمة، وأن الناس بذلوا جهدا، بل نزلت على الطريقة التي تحقق النعمة للإنسان، التي أنعمت عليكم، أي أنه ليس المقصود غيركم ثم جاءتكم بالتبع، بل كنتم أنتم مقصودين بهذه النعمة، وأن الله عز وجل خصكم بها، لأن الله هو الرزاق. وهل إذا أراد الله أن يرزق أحدا يتحول هذا الرزق إلى غير من قدر الله له الرزق؟ لا والله. وهل يستطيع أحد أن يحجب عن مرزوق رزقه؟ لا والله ما يستطيع. فإذن التي أنعمت عليكم قصدتكم بها، فإذن هي من عند الله عز وجل. ثم يأتي من بين ذلك الكل، وهي النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، وقد ذكر شيئا كثيرا مفصلا في الآيات السابقة: الأنبياء نعمة، الكتب نعمة، أنه أنقذهم من آل فرعون نعمة، أغرق خصمهم نعمة، أنزل عليهم المن والسلوى نعمة، فجر لهم الماء في الصحراء نعمة. نعم الله عز وجل أخبر عن نعم كثيرة جاد بها على بني إسرائيل، لكن خص منها أمرا، وأني فضلتكم على العالمين، أي فضل بني إسرائيل أجداد هؤلاء الأحفاد فجعلهم هم أفضل عالم زمانهم. وأني فضلتكم على العالمين، قدمه لما كان فيهم من المؤمنين المصدقين بموسى عليه السلام، المصدقين بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، فلما كان هذا فيهم ففضلهم على العالمين. وأني فضلتكم على العالمين، ولكن هذا التقدم، إذن الشكر الآن مما عرفنا كيف يكون شكر النعمة، أن تعلم أنها نعمة، أن تعلم أن مالكها هو الله، أن تعلم أن معطيها هو الله، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما يقدم بتلك النعمة من شكرها. من أين أخذنا هذا؟ وأني فضلتكم على العالمين. فالتفضيل عندما كان من بعض آبائكم الشكر فقدموا على غيرهم، وأني فضلتكم على العالمين. ثم يقول الله عز وجل واتقوا يوما، أي بمعنى أن النعمة إذا لم يؤدى حقها فإن من وراء ذلك حسابا. ويفهم منه أيضا أن النعمة لا تأتي للإنسان لأجل أن يتمتع بها فقط، وإنما مطلوب منه أن يشكر الله على تلك النعمة، ومن شكر الله على النعم أن تصرف في طاعة رب الأرباب سبحانه وتعالى، فإن من ورائها حسابا ومساءلة. فيقول الله واتقوا يوما، واتقوا بمعنى أن هذه الدنيا ليست هي نهاية المطاف، وأن بعد هذه الحياة حياة، هذا واحد. الثاني أن الأمان في الحياة الأخرى إنما يكون بحسب ما قدمت في الحياة الأولى. اتقوا يوما، كيف أتقي ذلك اليوم وما فيه؟ إنما يكون بما أعمل في هذه الدنيا، وما هو أبرز ما أفعله في هذه الدنيا لأتقي ذلك اليوم؟ أول ما أنظر إليه أمر النعم، كيف أتعامل مع نعم الله. وكل المشكلة التي يقع فيها الإنسان عندما يسقط في ماذا؟ في عدم حسن التعامل مع النعم. ولذلك يا إخوة، الله عز وجل يبتلي الإنسان، ويبتلينا بماذا؟ بالسراء والضراء، بالخير والشر. قال الله عز وجل ونبلوكم بالخير والشر فتنة، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ويبتلينا بالعطاء. عرف يعطي هذا الإنسان، ولكن عندما قلت المشكلة في التعامل مع النعم، كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول جل من ابتلي بالسراء لم يصبر، وجل من ابتلي بالضراء صبر. إذن أكثر من يسقط، يسقط أي في الابتلاء أمام النعم، لا يشكرون نعمة الله، بدلا من أن تكون النعمة سببا في شكر الله، وإذا بها تدفع الإنسان للطغيان، وتدفع الإنسان للسرف للعبث، لكثرة التعلق بالشهوات، التعلق بالدنيا. فلذلك هذا الأمر الذي محذر. فإذا واتقوا يوما، إذا كيف نتقي ذلك اليوم؟ بأن نحسن التعامل مع النعم التي أكرمنا الله عز وجل بها فنشكر الله عليها. واتقوا يوما، إذا لا بد من أن نتقي ذلك اليوم، وأن ذلك الاتقاء إنما يكون ويؤسس ويبنى ويؤصل وتقوم به أيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فتأتي يوم القيامة وأنت من ماذا؟ من المتقين، فقلبك من المتقين. كيف يكون قلبي من المتقين؟ عندما تحيط هذا القلب بسياج حصين، فلا يكون لعدو الله إبليس مدخل عليه، ولا يكون للأخلاق الذميمة مدخل عليه، ولا يكون لأهل الباطل مدخل عليه، ويكون ذلك القلب مملكتك، يتربع على عرش تلك المملكة المثل الأعلى: حب الله وإجلاله وإعظامه. هذا هو يجعل هذا القلب من المتقين. عندما أصبح ذلك القلب لا يدخل إليه إلا ما يرضي من جلس على عرش تلك المملكة المثل الأعلى، ولا يخرج منه إلا ما يرضي ذلك الآمر على عرش تلك المملكة المثل الأعلى. فإذا كان كذلك فهذا قلب متقي، هذا قلب متقي. ثم يكون لسانك لسان المتقين. كيف يكون لسان المتقين؟ حينما لا يغفل عن ذكر الله، وحينما لا يقول إلا الذي يرضي الله، فهو آمر بالمعروف ناه عن المنكر، لا يفتر من ذكر الله عز وجل. سبق المفردون. من هم المفردون؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم جوارح المتقين. ما هي جوارح المتقين؟ أقدام تشهد بالخطى إلى المساجد، أيد تشهد بالعطاء والصدقة والبذل في سبيل الله، جبهة تشهد بالسجود بين يدي الله عز وجل، وهكذا كل جوارح. فإذا هؤلاء المتقين الذين قدموا هذا العمل فجاءوا يوم القيامة من المتقين، وإذا بهم هؤلاء الذين يرثون الفردوس الأعلى. واتقوا يوما، ثم يعلم الله عن أمر واضح وميزان ذلك اليوم وقواعد المحاسبة في ذلك اليوم الذي قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ما هي قواعد الوزن في تلك الموازين؟ أنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال: لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس تأتي لوحدها. يبعث هذا الإنسان ويقف ليحاسب بنفسه. فالإنسان يأتي فردا بين يدي الله عز وجل، يوقفه يسأله ذلك كما قال سلم: ما منكم من أحد إلا ويسأله ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال: ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، ينظر من أمامه فلا يرى إلا ما قدم إلا عملك، ينظر من خلفه فلا يرى إلا ما قدم. ثم بكى صلى الله عليه وسلم وقال: ليتقي أحدكم النار واتقوا يوما يقول سلم ليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة، بعمل صالح صادق ولو كان قليل. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وشيئا جاءت منكرة في سياق النفي فتعم. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي شيء أي شيء، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فإن كل إنسان مسؤول عن نفسه، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. ثلاثة أشياء من عادة أهل الدنيا إذا نزل بالإنسان الأمر فإنه يدفعه بواحد من هذه الثلاثة. الأمر الأول ما هو؟ العدل، بمعنى أنه يأتي بشيء يفدي ذلك الأمر المؤلم له، إما بمال أو بأي شيء يقدمه فيفتدي به، بدل أن يؤخذ ويجلد يدفع مال كي لا يجلد. إذن هذا طريق. الطريق الثاني الشفاعة، يطلب من إنسان وجيه ذا مكانة أن يشفع له حتى يدفع عنه الأذى. الثالث أن يتقوى بنصرة تنصره من أولاد أو إخوان أو جيران أو حتى يدفعون عنه ذلك الأذى. ثلاثة أمور. إذن إما أن يقدم فداء، وإما أن يستشفع بمن يشفع له، وإما أن يأتي بمن ينصره ويدفع ذلك الأمر بالقوة. فيقول الله عز وجل يا بني آدم ما ألفتموه في الدنيا لتدفعوا عن أنفسكم الأذى والضر فإن من قدر له عذاب جهنم يوم القيامة لن يدفع عنه ذلك لا بالعدل ولا بالشفاعة ولا بالنصرة. بمعنى أن الإنسان لا يتعلق بأمر من أمور الدنيا التي كان يدفع بها الضر عن نفسه لن تنفعه، وإنما الذي ينفعه واتقوا التقوى العمل الصالح، هذا الذي يدفع عنك. أما الأمور التي ألفها الناس في الدنيا فلن تقدم لصاحبها شيئا. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها، أي لا يقبل الله منها الفداء، أنها تريد أن تفدي نفسها لو أتت بالدنيا وما فيها لن يقبل الله. ولا تنفعها شفاعة، والشفاعة إذن التوسط إما لدفع الضر أو لجلب النفع. دفع الضر يعني يوم القيامة أن سلم له الشفاعة العظمى، له يعني عدد من الشفاعات، فمن دفع الضر من شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في دفع الضر أن يخرج أهل الكبائر من النار بعد أن دخلوا فيها، هذا من شفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن شفاعته في تحقيق المنفعة شفاعته بأن يدخل أهل الجنة الجنة، هذا من شفاعته في تحقيق المنفعة. فقوله جل جلاله ولا تنفعها شفاعة، فإذا بالجمع مع النصوص الأخرى فدل أن الشفاعة على قسمين، شفاعة لا تقبل وشفاعة يقبلها الله، لكن الشفاعة متى تنفع؟ حتى يأذن الله، حتى يأذن الله وحتى يقبل الله عز وجل ذلك. ولا تنفعها، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وهي من عقيدة أهل السنة الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وله عدد من الشفاعات. شفاعته في أرض المحشر أن ينزل الله ليفصل بين العباد، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بعد أن يتجاوزوا الصراط بأن تفتح لهم أبواب الجنة، من ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس تساوت سيئاتهم وحسناتهم فيدخلون الجنة مباشرة، ومن ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها فيدخلوا الجنة، ومن ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب في التخفيف عليه في النار. فإذا هذه من الشفاعات الثابتة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي نسأل الله عز وجل أن يشفعه فينا يوم العرض الأكبر. فلذلك يقول: ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ومن ينصرهم من الله؟ من ينصرهم من الله؟ فلذلك يقول الله عز وجل: إذن الميزان أنه يوم القيامة ليس إلا ما قدمت يداه، ليس إلا ما قدمت يداه. فكل إنسان يأتي يوم القيامة فردا كما أخبر الله عز وجل، ويأتي بما قدمت يداه، ويسأله الله عز وجل عن عمله. وقد قال الله عز وجل في بيان واضح: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا أخبر الله عز وجل وهو ينادي بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله، ولكن ذكر ماذا؟ ليس مجرد ذكر لسان، بل ذكرا يتضمن الشكر، ذكر يتضمن الشكر. ورأينا كيف أخذنا معاني الشكر من هذه الكلمات في هذه الآية الكريمة. ثم يحذرهم أن النعمة التي آتاهم إياها لا بد أن يتنبهوا أنها إن دفعتهم إلى الكبر وإلى عدم الشكر وإلى البطر، فإن ذلك لن ينفعهم يوم القيامة، لأن المقياس أنه لا بد من العمل. فإن أكرم الله أجدادهم الذين آمنوا وفضلهم على العالمين في زمنهم، فلا يعني ذلك أن الأمر حتمي حاصل للأحفاد حتى ولو كفروا بالله، حتى ولو انتقصوا كتاب الله، حتى ولو حرفوا كتاب الله، حتى ولو آذوا المؤمنين، لا يظنون أن الفضل باقي. واضح؟ فإنه لا بد من أن يكون هناك عمل صالح يتقي الإنسان به عذاب الآخرة. فإذا هذه الآيات، ثم طبعا هذه الآيات كما قلنا، سبحان الله، من قبل كما ذكرنا تقريبا قرابة 30 آية، وكانت كل الآيات هي تهيئة لنفوس المؤمنين لتلقي أمر عظيم سوف ينزل عليهم. ما هو ذلك الأمر؟ أمر التحول إلى الكعبة الشريفة في القبلة. فإن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس 17 شهرا تقريبا، فلما أراد الله أن ينقل المسلمين في صلاتهم من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة، فهنا بدأت تهيئة النفوس، لأن اليهود أصحاب شبهة. فالحكيم العليم الرحيم جل جلاله توطينا لنفوس المؤمنين وتثبيتا لهم، وحتى يتلقوا حكم الله بدون اعتراض، وأن لا يؤثر فيهم شبه اليهود إذا ما بدأوا يتكلمون فيها، فجاءت هذه الآيات كالتوطئة والتهيئة للنفوس التي غسلت أيديهم من النظر إلى اليهود نظرة احترام وتقدير، بحيث بعد ذلك إذا قيل لهم توجهوا إلى الكعبة الشريفة ثم تكلم هؤلاء، وإذا بهم يتذكرون كلام ربهم عز وجل عن هؤلاء القوم، هؤلاء المجرمين، هؤلاء الحسدة، هؤلاء المتكبرين، هؤلاء المسرفين، هؤلاء إذن لا تكون لهم آذان يلقوها إلى ما يلقي هؤلاء من الشبه. فلما أراد الله أن يهيئ النفوس لتلقي هذا الأمر جاءت هذه الآيات العظيمة للتهيئة. وما بعد ذلك سوف يأتينا، يعني سبحان الله، كيف الدخول على قضية توجيه القبلة بعد إذن أن ألغى مكانة المعترضين وأسقط من النفوس اعتبار تأثير شبههم، فجاء بعد ذلك عندما يريد أن يأتي للقبلة، وإذا به يذكر بالقضية الأكبر والرمز الأكبر البشري في هذا الأمر، وهو خليل الله إبراهيم. ولنا إن مد الله في العمر وقفة ووقفة عظيمة مع هذا النبي الكريم الذي قال الله أنه أمة، وأنه وفى، وأنه إمام، وأنه هو الذي سمانا المسلمين. هذا النبي الكريم عمود العالم كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. كم نحتاج أن نعيد الوقوف مرة ومرات والله مع ذكر هذا النبي الكريم، ومع سيرته، ومع حاله مع ربه عز وجل، لأن له مع هذه الأمة مواقف عظمى وأثر عظيم ولا ينبغي أن ينسى. والله عز وجل قد جعله للناس إلى يوم القيامة، جعله للناس إماما، فهذا خليل رب العالمين. فلذلك عندما يعني أريد أن الدخول على هذا الحكم التوجه للقبلة، فكانت البداية مع خليل الله إبراهيم، لنرى كيف كان هذا النبي الكريم المبارك الرجل الصالح صاحب أبرك بيت في الدنيا إلى يوم القيامة، الرجل الذي منذ أن بعث فأصبح الطريق إلى الجنة مغلقا إلا عن طريق بيته، كل الأنبياء من بعده من أولاده ومن ذريته، ومنذ أن بعث سبحان الله هلاك الأمم العام انتهى ببعثته، وأصبح يأتي عذابا عاما لا هلاكا عاما، وآثاره أبقاها الله لتكون سبب أمن لبني آدم إلى يوم القيامة، خليل الله إبراهيم، وأودع آثاره في البلد الأمين. فإذن هذا الخليل إبراهيم عليه السلام عندما هيئت النفوس لتقبل أمر القبلة ابتدأ بماذا؟ بالخليل إبراهيم باني البيت. فهذا بإذن الله ما نقف معه إن مد الله في العمر مع الآيات اللاحقة في دروسنا القادمة بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكل على ذكركم لوطا من أنبياء، لا صحيح، لوط طبعا، لوط احنا ذكرنا، معلش هذا سبق اللسان، إبراهيم عليه السلام عندما خرج من أرض بابل بعد قصة الإحراق، فإنه فترته في بابل لم يؤمن له إلا اثنين، زوجه سارة وابن أخيه لوط، فلوط ابن هاران، فإذا يعني وهو يعني لوط ابن أخ إبراهيم عليه السلام، فهذا صحيح. نعم. وأيضا قلنا خديجة ليست في المهاجرين، لكن قلنا هي ممن أسلم في المرحلة الأولى من أبناء هذه البلدة المباركة ومن الثلة الأولى، وقد توفيت نعم في عام الحزن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.